أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي سبيل الله وهو القرب كلها على أصح القولين، لأن سبيل الله لغة الطريق إليه، فالمراد هنا الطريق إلى رضوانه وثوابه، استحالة التحيز عليه فيدخل فيه ما كان وصلة إلى ذلك. من الموارد أو من المحلات أو الأمور التي تصرف فيها الزكاة هو عنوان سبيل الله. يقول الشارح بأنه المراد من السبيل أو سبيل الله هو كل القربات، كل فعل يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. كل فعل يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو يصدق عليه أنه سبيل الله، وذلك باعتبار أن المراد من سبيل الله هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وحيث أن الله سبحانه وتعالى لا يتحيز بمكان وليس له مكان وجهة، إذن المراد من سبيل الله أو الطريق إلى الله هو الوصول إلى لقائه ورضوانه سبحانه وتعالى. هذه المسألة من المسائل التي يبحث عنها في موارد متعددة، في العرفان يبحث عنها، في الفلسفة يبحث عنها، وفي موارد متعددة يبحث عنها، وهي أن الروايات والآيات التي ذكرت لقاء الله، أن الإنسان يعمل عملا لكي يلقى الله سبحانه وتعالى، هل أنه يحمل على ظاهره أو أنه لا بد من التصرف في هذا الظاهر؟ كثير من العلماء يقولون بأن المراد من لقاء الله يعني لقاء ثوابه وجنته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كثير من العلماء يقول أن المراد من لقاء الله سبحانه وتعالى هو الوصول إلى جنته ورضوانه، كما يفسر الشارح هنا، يقول المراد من الطريق إلى الله يعني الطريق إلى رضوانه وثوابه. لكن جملة من محققين من العلماء رضوان الله عليهم يقولون لا، المراد من لقاء الله ليس لقاء الجنة وثواب الله سبحانه وتعالى، بل لقاء الله حقيقة. وهذا الكلام الذي ورد في الآيات والروايات وهو لقاء الله ليس المراد منه خلاف ظاهره يعني الوصول إلى جنته ورضوانه، بل اللقاء مع الله سبحانه وتعالى ممكن وليس بمحال، ولكن كل في وعائه الخاص. يعني نحن عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى يراه، لا بد أن لا يحمل كلامنا على الرؤية المادية مباشرة. نحن عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى له قلم يكتب في اللوح المحفوظ، لا بد أن لا يحمل على هذا القلم المادي، بل يحمل على المعنى المناسب له. فهذا تجدون في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يسأل ذلك السائل يقول يا أمير المؤمنين أرأيت ربك؟ قال ويلك كيف أعبد ربا لم أره؟ كيف تتصور بأني أعبد إلها ربا لا أراه؟ ولكن الإمام سلام الله عليه يستدرك بعد ذلك يقول: ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. إذن الرؤية ليست منحصرة في الرؤية المادية، الرؤية البصرية المادية، بل هناك رؤية عقلية، هناك رؤية قلبية، ومراتب متعددة. نحن عندما نقول لقاء الله لا يتبادر إلى الذهن مباشرة ذلك اللقاء المادي الذي يلتقي أحدنا بالآخر، فإن اللقاء الموجود عندنا هو أحد مصاديق اللقاء، لا أنه هو المفهوم ينحصر مصداقه في هذا اللقاء. هذا من قبيل ما يقولون بأن لفظ الميزان ينطبق على أي شيء فيه ضابط، فلهذا تجد أن الميزان سواء كان في الزمان القديم أو في زماننا، مع أن المصادق اختلفت ولكن المفهوم ينطبق عليها. من قبيل ما تقرؤون في الآية المباركة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه القوة في ذات الزمان كانت تناسب ذلك الزمان، وهذا المفهوم في هذا الزمان يناسب هذا الزمان. إذن المفهوم ليس منحصرا في مصداق واحد، بل المصادق تكون متعددة بتعدد الأوعية والنشآت والعوالم. فإذا كان اللقاء مع الله فهو يتناسب مع الوجود الإلهي، قطعا اللقاء هناك ما يكون لقاء ماديا. وهنا عندما نقول السبيل إلى الله لا يتبادر إلى الذهن يعني هذا الطريق المادي، وإلا لو كان المراد منه الطريق المادي خب لا بد أن يؤول تقول المراد الطريق إلى رضوانه وثوابه. المهم، هذه المسألة من المسائل المهمة والدقيقة في مسائل المعارف الإسلامية. يعني نحن عندما نأتي إلى القرآن نجد يستعمل لفظ الكرسي، العرش، القلم ونحو ذلك من الألفاظ، فهل المراد من هذه الألفاظ مصادقها المادية أو ما يشمل مصادقها المادية وغير المادية؟ إن بنينا على أن هذه الألفاظ تحمل على مصادق مادية فلا بد أن نتصرف بظهور هذه الآيات المباركة. أما إن قلنا أن هذه الآيات، هذه المفاهيم يراد منها مصادقها المادية وغير المادية، فعندما نأتي إلى الآية التي تقول نون والقلم، لابد أن لا يتبادر ذهننا مباشرة إلى هذا القلم المادي الذي نكتب به في هذا العالم. عندما نقول هو الرحمن على العرش استوى، لا يتبادر إلى ذهننا هناك فد عرش مادي والحق سبحانه وتعالى جالس على ذلك العرش أو على ذلك الكرسي، بل لابد أن نفسر هذه المفاهيم ونحمل مصادقها بما يتناسب مع القواعد العقلية الموجودة عندنا. بناء على هذا مراد من سبيل الله أيضا المعنى الذي يناسب تلك العوالم، فلا نحتاج إلى أن نفسره بأنه الطريق إلى رضوانه وثوابه، بل الطريق إليه سبحانه وتعالى. وإلا ماذا تقولون: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا الآن في سبيل الله أنتم فسرتموها إلى رضوانه، أما سواء بعد ما لا تفسرونه هم تفسرونه يعني في رضواننا. والذين جاهدوا فينا، لأن القرآن يقول مرة الجهاد في سبيل الله وأخرى يقول الجهاد في الله، هذه مرتبة فوق مرتبة الجهاد في سبيل الله. طب أنتم حملتم في سبيل الله على ماذا؟ على هذا المعنى وهو الطريق إلى رضوانه، ولكن ماذا تفعلون بتلك الآية المباركة التي تقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ على أي الأحوال، هنا الشارح يقول بأن المراد من سبيل الله يعني الطريق إلى رضوانه وثوابه وجنته. لما لا يفسر هذا التفسير؟ يقول باعتبار أن الطريق يتبادر ذهنه إلى الطريق المادي، يقول لاستحالة التحيز على الله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون له حيز، أن يكون له مكان، أن يكون له عين. إن الله لا يؤين بعين ولا يكيف بكيف. على أي الأحوال، بناء على هذا يقول فيدخل في سبيل الله ما كان وصلة إلى ذلك، ما كان موصلا إلى ثوابه وإلى رضوانه وإلى جنته. خب ما هو المراد الموصل؟ قال كعمارة المساجد ومعونة المحتاجين وإصلاح ذات البين وإقامة نظام العلم والدين. ولكنه يقول لا بد أيضا أن نقيد هذا القيد، نقول وينبغي تقييده، يعني عندما نقول مراد من سبيل الله يعني كل القربات، ينبغي تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني. أما إذا أردنا أن نصلح أمر الدين والعلم ولكن نعطي لإنسان غني، هذا لا يصدق عليه بعد سبيل الله. نعم إن لم يكن غنيا افترضوا لجهة من الجهات لا يستحق بعنوان الفقه، ولكنه يستحق بعنوان سبيل الله. فلهذا يقول وينبغي تقييده، يعني سبيل الله، بما لا يكون فيه معونة لغني، وذاك الغني لا يدخل في الأصناف. وإلا لو كان غنيا يدخل في الأصناف لا محظور أن نعطيه، باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق أن العامل وإن كان غنيا يجوز إعطاؤه من الزكاة. أما إذا كان غني لا يدخل في الأوصاف التي أو في الأصناف التي تستحق الزكاة، عند ذلك ينبغي أن نقيد سبيل الله بما لا يكون معونة لذلك الغني. هذا قول في المسألة. والقول الآخر يقول ويختص، وقيل يختص سبيل الله بالجهاد السائغ، بالجهاد المشروع، بالجهاد الشرعي. فالجهاد الشرعي ما هي أقسامه؟ إن شاء الله سيأتي في كتاب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إلا أن الشارح يقول والمروي هو الأول، أو قول القول الأول، المراد من سبيل الله عن جميع القربات. ومن مصارف الزكاة ابن السبيل، وهو المنقطع به في غير بلده. سافر هذا الإنسان إلى مكان فإما انتهت أمواله، وإما سرقت أمواله، وإما لسبب آخر فانقطع به السبيل، انقطع به الطريق، ولا يوجد عنده أحد يستطيع أن يقترض منه، يستطيع أن يأخذ منه شيئا، يستطيع أن يشتري يبيع له شيئا ويأخذ الثمن ثم بعد ذلك يرسل إليه المثمن، يستطيع أن يأخذ من شخص بعنوان الضمان يضمنه شخص ثم يدفعه إليه. هذه كله الطرق سدت عليه، مع أنه لو كان في بلده لكان غنيا لا يستحق الزكاة. فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة أو لا؟ يقول نعم، إذا سدت عليه الطرق فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة. وهو المنقطع به في غير بلده، ولا يمنع غناه في بلده، ولكن بهذا الشرط، مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما. أما لو كان يستطيع أن يقترض، يستطيع أن يبيع، يستطيع أن يأخذ مالا وبعد ذلك يسدده ويستأمنه البعض، هذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. وحينئذ فيعطى هذا ابن السبيل، فيعطى ما يليق بحاله من المأكول والملبوس والمركوب إلى أن يصل إلى بلده، أو يصل إلى أقرب محل يمكنه الاعتياض فيه، يعني يمكنه أن يأخذ مبلغا من المال ثم يسدده بعد ذلك، إلى أن يصل إلى بلده، ولكن بعد قضاء الوطر، بعد قضاء الحاجة من هذا السفر. هذا الإنسان كان قد سافر إلى هذا البلد الذي انقطع به الطريق، سافر إلى هذا البلد يبقى 6 أيام، ولكنه في اليوم الثاني انتهت أمواله. الآن هل يجوز أن نعطيه بما يكمل به سفره، أو لا بد أن نعطيه بما يستطيع به الرجوع في هذا اليوم إلى بلده؟ يقول لا، تعطيه بما يكمل به سفره وبعد ذلك يسافر. ولا يجب عليك أن تقتصر على مقدار يعود به إلى بلده. قال إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء الوطر والحاجة، أو هو إلى بلده أو إلى محل يمكنه الاعتياض في ذلك المحل، يعني يستطيع أن يأخذ شيئا ثم يعوضه بعد ذلك، فيمنع حينئذ إذا وصل إلى بلده أو وصل إلى محل يمكنه الاعتياض فيه فيمنع من الزكاة. فيمنع حينئذ، قد لو فرضنا أن هذا الإنسان كان قد بقي بيده مقدار من الزكاة، هل هو مالك أو ليس بمالك؟ يقول لا، ليس بمالك، فقط يعطى بمقدار الحاجة، فإن زاد لابد أن يرجعها إلى المستحق، إلى الحاكم، إلى النائب ونحو ذلك. وبعبارة أخرى، هذا المقدار من الزكاة الذي يعطى لابن السبيل لا يعطى له بعنوان التمليك كما يعطى للفقراء والمساكين. للفقراء والمساكين عندما يعطى، يعطى بعنوان التمليك سواء كان بمقدار حاجته أو أكثر من حاجته، ولكن هذا لا يعطى بعنوان التمليك وإنما يعطى بمقدار المصرف، فإن زاد على المصرف فإنه لا يكون مالكا له. قال ويجب رد الموجود منه أي مما أعطيه وإن كان مأكولا، يجب رده على مالكه المستحق له أو على وكيله، وكيل المالك وكيل المستحق لذلك المال. فإن تعذر الإرجاع إلى المالك أو وكيله فلا بد من الإرجاع إلى الحاكم والفقيه الجامع للشرائط، فإن تعذر الإرجاع أيضا صرفه في المستحق، فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق زكاة. من هنا قد يقول قائل أن المراد من مالكه يعني مالك الزكاة الذي وجبت عليه الزكاة، مو مالكه يعني الذي يستحق الزكاة، بقرينة قوله فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحق زكاة. ومنشئ السفر مع حاجته إليه ولا يقدر على مال يبلغه أو يبلغه ابن سبيل، فرع في الأثناء يذكره الشارح، وهو أنه هذا الإنسان محتاج إلى أن يسافر من هذا البلد إلى بلد آخر، وهو لا يملك مالا لكي يؤدي هذا السفر، يقوم بهذا السفر، هل يصدق عليه ابن السبيل أو لا يصدق عليه ابن السبيل؟ يقول نعم، هذا أيضا من مصاديق ابن السبيل يمكن إعطاؤه من الزكاة. ومنشئ السفر يعني الذي نوى السفر، قصد السفر مع حاجته إلى السفر، لا أنه يريد للترفيه، يريد لقضاء الوقت، لا، محتاج إلى هذا السفر، السفر ضروري بالنسبة إليه. ومنشئ السفر مع حاجته إلى السفر ولا يقدر على مال يبلغه يعني يوصله إلى المحل الذي يريد، هذا أيضا من مصاديق ابن السبيل على الأقوى في المسألة. لماذا؟ باعتبار أنه قد يقول قائل أن ابن السبيل هو الذي مسافر وانقطع به الطريق، انقطع به السبيل لا يستطيع، أما هو الذي في بلده ويحتاج إلى سفر ولا يملك مالا هذا لا يصدق عليه ابن السبيل، ولكن الشارح يقول على الأقوى يصدق عليه ابن سبيلين. ومنه أي ومن مصاديق ابن السبيل، ومنه أي من ابن السبيل الضيف، بل قيل بانحصاره أي انحصار ابن السبيل فالضيف، إذا كان الضيف نائيا عن بلده بعيدا عن بلده، وإن كان غنيا في بلده فإنه يصدق عليه أنه ابن السبيل أيضا، ولكن مع حاجة الضيف إلى الضيافة، أما إذا كان بمقدار عنده من المال لا يحتاج فيه إلى ضيافة هذا الشخص، هذا لا يصدق عليه ابن السبيل. خب النية عندما تريد أن تعطيه من الزكاة متى؟ يقول عند شروعه في الآكل، والنية يعني نية الزكاة عند شروعه في الآكل، لأنكم تتذكرون نحن قلنا بأنه الزكاة النية لابد أن تكون مقارنة لأي شيء، مقارنة لقبض المستحق، الآن تكون هنا مقارنة لأكل الضيف، والنية عند شروع الضيف في الأكل، ولا يحتسب عليه إلا ما أكل وإن كان المقدار مجهولا، يعني أنت المقدار الذي أكل لابد أن تحتسبه من الزكاة، مو المقدار الذي قدم له وإن لم يأكله جميعا. مسألة: ويشترط العدالة في من عدا المؤلفة قلوبهم. هذه المسألة ذكرنا بالأمس بأنه إن شاء الله سيأتي تحقيقها بعد ذلك، بأنه في هذه الأصناف الثمانية هل تشترط العدالة أو لا تشترط العدالة. الشارح يقول: بعض هذه الأصناف لا إشكال في اشتراط العدالة فيها كالعامل، فإن العامل لا بد أن يكون عادلا. لماذا؟ باعتبار أنه يريد أن يجبي الصدقات، يريد أن يكون أمينا على الصدقات، يريد أن يكون أمينا على تقسيم هذه الصدقات، إذن لا بد أن يكون العامل عادلا. إذن هذا الصنف لا إشكال في اشتراط العدالة فيه، وكذلك لا إشكال في عدم اشتراط العدالة في المؤلفة قلوبهم. لماذا؟ باعتبار أنه في المؤلفة قلوبهم هذول قلنا كفار، ولا معنى لاشتراط العدالة في الكافر، لأن العدالة لا تكون إلا من المسلم إلا من المؤمن. إذن هذان الصنفان لا إشكال في أن الصنف الأول تشترط فيه العدالة، وأن الصنف الثاني لا تشترط فيه العدالة. إنما الكلام في الأصناف الباقية الست الباقية، هل تشترط فيها العدالة أو لا تشترط؟ يقول: محل الخلاف بين علمائنا، ذهب البعض إلى اشتراط العدالة وادعى الإجماع على ذلك، وذهب البعض الآخر إلى عدم اشتراط العدالة. بالعامل فقط، مو مطلقة، في العامل هذا للأمان. نعم، عدالته احنا عندما نقول امانته، هذا من مو من باب العلة نذكرها، نذكرها من باب الحكمة. الشارع اشترط العدالة، بس نحن نبحث عن الحكمة، لماذا ان الشارع اشترط العدالة؟ نقول احتمال لهذا السبب، وإلا مو بمعنى انه لو كان امينا من هذه الجهة ولم يكن عادلا ايضا يجوز الاعطاء، وان كان لعله يوجد ايضا فيه قول الان انا مو في ذهني، ولكنه نحن دائما ندور مدار الادلة. إذا تتذكرون نحن في الأبحاث السابقة ذكرنا، قلنا أن الشارع يقول بأن المرأة المطلقة لابد أن تستبرأ بثلاث حيضات مثلا، وهذا الشكل. طب لماذا؟ نسأل الشارع لماذا؟ يقول: حتى يتضح بأنه يوجد في رحمها شيء من الزوج الأول أو لا يوجد. فأنت بإمكانك أن تجيب أنه الآن هذه الأجهزة الحديثة والتحليلات الحديثة تثبت بأنه هذه الزوجة يوجد في رحمها حامل أو ليست بحامل، هل يمكن هذا معناه إسقاط العدة في المطلقة؟ مع أن الحكمة تلك، ولكنه نحن لا ندور مدار الحكمة. وإذا تذكرون كم مورد فيما سبق قال بأن الحكمة هذه، ولكن نحن لا ندور مدار الحكمة وإنما ندور مدار الدليل. فإذا دل الدليل على اشتراط العدالة في العامل نقول اشتراط العدالة لأمانته، أما لو وجدنا أمينا ولم يكن عادلا أيضا نقول لا يجوز. قال: ويشترط العدالة فيما عدا المؤلف قلوبهم من أصناف المستحقين. أما المؤلفة فلا تشترط العدالة قطعا. لماذا؟ لأن كفر هؤلاء مانع من العدالة. إذا تتذكرون هذا الفرع نحن أشرنا إليه في أبحاث سابقة، قلنا أن الكافر مكلف بالفروع ولكنه لا يستطيع أن يمتثل. الكافر كما هو مكلف بالإيمان بالإسلام، مكلف وملزم بالإيمان بالإسلام، ملزم ماذا؟ بالفروع. يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصوم، يجب عليه ماذا؟ أن يعطي الحقوق الأخرى، هذه كلها واجبة عليه، ولكنه لا تتأتى منه لأنها تشترط فيها قصد القربى. وإلا لو لم يكن مكلفا بالفروع لا معنى لأن يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يجب عما قبله. يعني ماذا؟ يعني هذا الإنسان كان مكلف والآن في عهدته، ولكن عندما أسلم رحمة به الشارع ماذا؟ تساهل معه، لم يقل أنه يجب عليك قضاء الصلاة، قضاء الصوم، إعطاء الحقوق ونحو ذلك. قال: لأن كفرهم مانع من العدالة، والغرض منهم أي من الكفار يحصلوا بدون العدالة أيضا، لأن الغرض من الكفار لأن الغرض من إعطاء المال للكفار ما هو؟ تأليف قلوبهم، وهذا الغرض حاصل حتى لو لم يكونوا من العدول. والغرض من المؤلف يحصل بدون العدالة. أما اعتبار عدالة العامل فموضع وفاقين. إذن هذان الصنفان خرجا، إنما الكلام في الأصناف المتبقية. أما غير العامل من الأصناف الباقية، أما غيره فاشتراط عدالته، هذا اللي يجي يسم الباب لابد يتحمل غرم أنه الإخوة اللي يدخلون ليس دون الباب زين، لابد الأخ كل ساعة يقوم يسد الباب. يقول أما غير العامل فاشتراط عدالته أحد الأقوال في المسألة، بل ادعى المرتضى، السيد المرتضى علم الهدى ادعى فيه، أي في غير العامل ادعى فيه الإجماع، قال بأن العدالة لا بد أن تكون موجودة والإجماع قائم على ذلك. حتى هذا الفرع فرع مرتبط بابن السبيل، ولكنه يدخل هنا من باب ارتباطه بالعدالة. هذا الفرع كان مرتبط بمسألة ابن السبيل، ولكن حيث مرتبط بالعدالة نجد أن المادن ذكره في بحث العدالة. قال ولو كان السفر من ابن السبيل معصية منع من الزكاة، يعني وإن كان مستحقا ابن السبيل منقطع به السفر ومستحق للزكاة، ولكن سفره كان لأجل معصية، ويعطى من الزكاة أو لا يعطى من الزكاة؟ قال لا يمنع من الزكاة، لأنه يشترط في المستحق أن يكون عادلا، وهذا جاء للسفر بغرض المعصية إلا إذا تاب. إذا تاب فإنه ترجع إليه العدالة، عند ذلك يجوز إعطاؤه من الزكاة، كما تقدم فيما يرتبط بالغارمين. إذا تتذكرون قلنا أن الدين إذا كان مصروفا في معصية فإنه لا يعطى إلا إذا تاب، فإنه لو تاب يمكن أن يعطى من هذا السهم، بلي أنه أن يعزم على أن لا يرجع إلى العمل ثاني. وإذا كان حقوق أقول لابد أن يرجع تلك الحقوق، يعني إذا كان حقوق مالية لابد أن يرجع. يعني مولانا احنا الان ان شاء الله ياتي في مكان بحث التوبه، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول ان التوبه تقع على سته اشياء، يذكر الامام سلام الله عليه ما هي حقيقه التوبه. ولكنه ما دام سالتم انتم الرسول صلى الله عليه واله وسلم، في ذهني في شهر ذي القعده، في اليوم الثاني من شهر ذي القعده خرج إلى المسلمين قال من يريد التوبة منكم؟ قالوا يا رسول الله وكيف التوبة؟ قال إنه لما أرج بي إلى السماء أسري بي إلى السماء علمني جبرائيل صيغة للتوبة، ومن تابها كذا فإن الله يعطيه كذا وكذا وكذا. الرواية طويلة الذيل في محلها، إذا صار وقت فديوم نجيب الرواية نقرأها، الرواية هواية مناسبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول جبرائيل علمني أن التوبة عن هذا الطريق، وهو أن الإنسان يغتسل غسل التوبة، ثم يصلي ركعتين صلاة التوبة، يقرأ في كل ركعة ثلاث مرات سورة الإخلاص، ثم يقرأ المعوذتين في كل ركعة، وبعد الانتهاء يستغفر الله 70 مرة، استغفر الله ربي وأتوب إليه. وبعد الانتهاء من ذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم يدعو بهذا الدعاء يا عزيز يا غفار اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قام أنا ضامن، من قام بهذا العمل في التوبة أنا ضامن أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. فشرائط التوبة ما هي؟ الإخوة يرجعون إلى كتب الأخلاق، بعد هنا مو محل حديثه. بلي غسل مولانا، الغسل الاعتيادي بعنوان نية التوبة، غسل مثل غسل الجنابة. بلي يعني احتمال ضعيف أكو إنسان يتوضأ بعده بعنوان رجاء المطلوبي يتوضأ باعتبار أنه لم يثبت استحباب هذا الوضوء بناء على مبنى سيد الخوئي الذي يرى أن الغسل المستحب أيضا مجزي عن الوضوء. إذا ثبت أن غسل التوبة من الأغسال المستحبة يعني ثبتت شرعية غسل التوبة بل يجزي عن الوضوء، لكن أخشى أنه الرواية ضعيفة فلا تثبت شرعية غسل التوبة فلهذا لا تكون مجزي عن الوضوء، لأن المسألة خلافية في الغسل المستحب يجزي أو لا يجزي. شيء المسألة مو محل حديث هنا، ولأنه إذا تسألون حتى من باب أنه لا أردكم، وإلا في مسألة الأغسال المستحبة خلاف بين علمائنا. مثل السيد الخوئي يرى أن كما أن الغسل الواجب يجزي عن الوضوء كذلك الغسل المستحب يجزي عن الوضوء، ولكن بشرط أن يكون ذلك الغسل المستحب قد ثبت من الشارع، مو أنه ثبت برواية ضعيفة السند. لا بد أن تكون الرواية التي أثبتت الغسل ماذا؟ رواية صحيحة السند. إذا كانت هكذا نعم يكون مجزيا عن الغسل. يعني الإجماع أقوى من الوفاق. يعني مرة واحد يدعي أنه اتفق علماؤنا، هذا اتفاق العلماء درجة أضعف من الإجماع. عندما يقول أجمع علماؤنا، أجمع علماؤنا كافة، كلما كانت هذه التعابير أوضح فإنها تكون دالة على الإجماع بنحو أقوى، بل الإجماع قطعا أقوى من الوفاق. فلو كان السفر من ابن السبيل معصية منع كما يمنع الفاسق في غير ابن السبيل كما ذكرنا في الفقير فيما سبق. خب إذا أردنا أن نعطي للطفل الزكاة هل تشترط في الطفل العدالة؟ يقول لا معنى لاعتبار العدالة في الطفل لأنه غير مكلف، ولا يعتبر العدالة في الطفل لعدم إمكان العدالة فيه، لأن العدالة تقتضي التكليف والطفل رفع عنه القلم، بل يعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين وإنما يعطى لنفس الطفل. هذا قول. إذن قال ويشترط العدالة في من عدا المؤلفة، ثم قال وقيل المعتبر في المستحق تجنب الكبائر. هذا سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا، يعني صدق عليه أنه عادل أو لم يصدق عليه أنه عادل. مستحق الزكاة لا بد أن يكون مجتنبا للبائر وإن كان يأتي بالصغائر. إذن القول الثاني في المسألة ماذا؟ أنه مستحق الزكاة غير الصنف الأول والثاني، يعني غير المؤلفة وغير العاملين، لأن المؤلفة لا إشكال في عدم الإمكان والعاملين لا إشكال في العدالة، إنما الكلام في الأصناف الباقية. القول الثاني في المسألة أن يكون المستحق متجنبا للكبائر سواء صدر منه فسق غير الكبيرة أو لم يصدر منه فسق غير الكبيرة، وهذا مبني على أن الذنوب تنقسم إلى كبيرة وإلى صغيرة، وهو أحد الأقوال في المسألة. وإلا لعله القول الحق في المسألة أن الذنوب لا كبيرة ولا صغيرة فيها، الذنوب كلها كبائر. نعم إذا نسب بعضها إلى بعض قد يكون بعضها أعظم جرما من البعض الآخر، وإلا لا ننظر إلى العمل بما هو وإنما ننظر إلى المعصي بهذا العمل. المعصي بهذا العمل من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا لا يعقل أن يكون الذنب صغيرا لأن المعصي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت تقرؤون في دعاء أبي حمزة في ليالي رمضان، الإخوة الذين وفقوا أن يقرؤوا دعاء أبي حمزة، يقول أنت إذا عطيت الله هذا معناه أنه جعلته أهون الناظرين إليك، لأنه أنت لو كان هناك إنسان محترم إنسان موجود تعصي أمامه أو لا تعصي أمامه، ولكن عندما تعصي أمام الله يعني جعلته ماذا؟ يعني جعلته دون هذا الإنسان. وبعبارة أخرى جعلته ناظرا غير محترم. نهاية المطلب هالشكل الصحيح، أن الإنسان لا يعصي لا يقوم بعمل خلاف إذا وجد إنسان آخر، لا يسرق لا يزني لا يكذب، ولكنه إذا لم يوجد شخص آخر أي استعداد يقنعه. هذا معناه ماذا؟ الله يراه أو لا يراه. الإمام سلام الله عليه في تلك الرواية يسأل يقول ما اليقين، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسأل جبرائيل يقول ما اليقين؟ قال اليقين هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فلا أقل أنه يراك. هذا المقدار متيقن بعد، لأنه وهو معكم أينما كنت، وهو معكم أينما كنت. فلهذا هنا يقول بأنه تجنب الكبائر هو إن ارتكب الصغائر، هذا مبني على تلك النظرية التي ترى أن الذنوب تنقسم إلى كبيرة وإلى صغيرة. أما النظرية التي ترى كل الذنوب كبائر لأن المعصية هو الله، نعم عندما ننسب بعضها إلى بعض يكون بعضها أعظم من بعضين، وإلا لا يوجد عندنا ذنب صغيرة ما إلى معنى أصلا. أساسا هذا صغيرة بفد إيحاء نفسي أنه ما في محضر إنسان خليه يرتكب هذه الذنب الصغيرة. فلهذا النظر إلى الأجنبية من الصغائر هو بس إذا كان الصغائر هو مسألة مع أنه سهم من سهام إبليس. صحيح سأفترض أنه صغيرة ولكنه قد اصطادكم بهذه النظرة، فإذا اصطادكم الآن وقعتم في حبائله، فإذا وقعتم في حبائله قبل النظرة أنتم كان بإمكانكم أن تتخلصوا من وسوسته بلا حبائل بلا اصطياد، الآن تخلصكم من وسوسته أصعب صور لا أسهل صور أصعب، لأنه الآن وأنتم في شباكه ويوسوس إليكم. بلي قطعا ذاك المهم نفس النظرة الأولى، نفس النظرة الأولى فإنها سهم من سهام إبليس، سهم من سهام إبليس يعني ماذا؟ يعني قد اصطادكم إبليس، رمى إليكم بشباكه واصطادكم بها. حتى أنتم إذا كنتم تحتاجون إلى جهد 50% قبل الاصطياد أن تتخلصوا من وسوسته، الآن عندكم تحتاجون إلى جهد 100% حتى تتخلصون من وسوسته. بني وين وين انت تفسرها؟ مين تفسرها؟ اكو تفسير موجود. طيب الله عنك انا بقول تفسير موجود هذا ولا مو الآية تقول هالشكل مثل ما تفضلون، مو انا احد التفاسير في هالشكل. انا بدي اقول مو انا بدي اقول انت تقول تفسير ما تقول الآية، هذا دليل على انه هذا احد التفاسير في الآية المباركة. بليد مثلا فيها 16 قول مولانا في الكبائر في الذنوب 16 قول، تقدرون تراجعوها في كتاب الميزان تجدون الأقوال المتعددة في المسألة، ولكنه الآن أنا ذكرت هذين القولين فقط وإلا أقوال متعددة موجودة في الكبائر. ثم هذاك بحث مهم هو أنه أتأثن الكبائر بما يشخص شنو الضابط في الكبائر. بليد كثير عندنا من الأمور التي يعدها الأعلام من الكبائر ولم ينص عليها في الكتاب النبوي، كثير من الأمور المذكورة في كتب الأعلام أنها كبائر لم ينص عليها أنها تستحق أنها على أي نحو. تجنب الكبائر مولانا بحثنا قم في الكبائر، أنا من أستعرف ورشي فقط أخلي الذهن الأخوة في المطلب، وإلا ما عندي مانع أصد الكتاب إحنا نستمدكم في الكبائر، لأنه أنا قبل على 15 سنة كاتب رسالة في الكبائر في 100 صفحة بحث مفصلا كاتب فيها ولكن هو مطبوع، فبحث هو يكون ما الحكي هو عندنا حكي نحكيه، ولكن كلامنا الآن بين الكتاب وإلا هو مقصود يعني بلي شنو يعطى بيده بيد من؟ لا حتى لو يعطى للأبوين لا محظور حتى محظور. أنا بدي أقول فلهذا هو قال ولو كان أبواه فاسقين يعني لا محظور، ولكن يشترط عليهم أن يوفى للطفل، إذا خالفوا بعد هم مسؤولين هم يرتكبون الإثم. وقيل المعتبر في المستحق مولانا، إحنا من نعطي مجال يظهر بأنه الإخوة بعد، وقيل المعتبر في المستحق غير من استثني باشتراط العدالة وهو العامل، واشتراط عدم العدالة أو بعدم العدالة وهو المؤلفة. قيل ماذا؟ تجنب الكبائر، دون غيرها من الذنوب وإن أوجبت فسقا، يعني أخرجت الإنسان من العدالة صار فاسقا، ولكنه يمكن إعطاؤه الزكاة. لماذا؟ لأن النص ورد على منع شارب الخمر. والدليل هذا القول ما هو؟ يقول أن النص ورد عندنا أن شارب الخمر يمنع من الزكاة. خب شارب الخمر يمنع من الزكاة، لماذا اللائق يمنع من الزكاة؟ الزاني يمنع من الزكاة، الكذاب يمنع من الزكاة، المستغيب الذي يستغيب الآخرين يمنع من الزكاة. قالوا باعتبار أنه لا خصوصية لشارب الخمر، إنما شارب الخمر يمنع من الزكاة باعتبار أن شرب الخمر من الكبائر. فبتنقيح المناط نقول أن كل كبيرة أيضا تكون مانعة من الزكاة. قال لأن النص ورد على منع شارب الخمر وهو من الكبائر، ولم يدل على منع الفاسق مطلقا، سواء كان فسقه بسبب الكبيرة أو كان فسقه بسبب الصغيرة. خذ هذا في شارب الخمر. قال وألحق بشارب الخمر غير شارب الخمر من الكبائر للمساواة بين شارب الخمر وغير شارب الخمر. هنا الشارح يناقش هذا بإشكالين، يقول أولا من أين أنتم تعلمون أن الذنوب الأخرى مساوية لشرب الخمر لهذه الكبيرة؟ الملاكات بيد الله سبحانه وتعالى، لعل هناك خصوصية في شرب الخمر تمنع من الزكاة وغير موجودة في الكذب وغير موجودة في الغيبة. إذن نحن لا يمكن أن نتعدى من شارب الخمر الذي يمنع من الزكاة إلى غير شارب الخمر للمساواة، لأن المساواة إنما تكون في ذلك المورد الذي تكون الملاكات بأيدينا، ونحن ملاكات الأحكام الشرعية ليست بأيدينا. هذا أولا. وثانيا أنه لا يخلو من قياسين، لأنه أنتم لا تعرفون الملاك حتى تقيسوا عليه، فلا يخلو من قياس. فلهذا قال وفيه نظر، يعني مساواة غير شارب الخمر لشارب الخمر فيه نظر لمنع المساواة أولا وبطلان القياس ثانيا. والصغائر، هذا من هنا الشارح يريد أن يبدأ بمناقشة هذا القول الثاني، وقيل المعتبر تجنب الكبائر. الشارح يريد أن يقول هل أن هذا قول في قبال القول الأول أو نفس القول الأول؟ هذا القول الأول ماذا كان؟ ويشترط العدالة، وقيل المعتبر تجنب الكبائر. هذان قولان في المسألة أو قول واحد؟ الشارح يقول هذان ليس قولان في المسألة بل هما قول واحد. كيف؟ يقول الصغائر إن أصر عليها ستكون بحكم كبائر، وإن لم يصر عليها فلا تختش بالعدل. الصغيرة الإنسان التي لم يصر عليها تختش بالعدل أو لا تختش بالعدل؟ فلا تختش بالعدل. إذن أنتم الذي تجعلون هذا القول الثاني في قبال الأول، تقولون من تجنب الكبائر يعني ارتكب الصغائر، ارتكب الصغائر مرة واحدة أو أصر عليها، إن كان مرة واحدة فهو لا يخرج من العدالة، إن أصر عليها فإن التكرار عليها ماذا؟ موجب للكبيرة، ارتكاب الكبيرة، فيكون فاسقا فلا يجوز إعطاؤه. إذن ليس هذا قول وراء القول الأول. والصحيح كما يقول الشارح هو أنه لا تشترط العدالة، لا يوجد عندنا دليل على أن المستحقين الباقين تشترط فيهم العدالة. قال والصغائر، قلنا من هنا يبدأ مناقشة هذا القول الثاني، وقيل المعتبر تجنب الكبائر وإن أوجبت فسقا. يقول والصغائر إن أصر عليها ألحقت بالكبائر. بلي هذه بعدها طرق الإثبات ما نتعلم. يعني احنا بحثنا في طرق ماذا من قبيل انه انت في صلاة الجمعة تجي او في صلاة الجماعة يقولون يشترط ان يكون الامام عادلا، اما شلون انا اعرف عادل؟ يقول بعد انت في باب الاجتهاد التقييم لازم روح تدرس بانه شلون تعرف عادل، شهادة عادلين، اشياء المفيد، الممارسة الشخصية، الطرق المتعارفة. هذه الابحاث دائما بحث في الثبوت مو في مقام الاثبات وكيفية الاثبات، في مقام الإثبات ذات بحث آخر أعلام ذكري. فلهذا نحن نقول يجب تقليد الأعلم. أنت ستسأل قلت يجب تقليد الأعلم هذا ثبوتا، أنا كيف أشخص الأعلم؟ يقول بلي تشخيص الأعلم إما يكون بالشياع إما يكون بأهل القبرة إما إما بلي. يعني أنتوا بلي أنتوا جنابكم أصدقاء ما عندكم أنهم من تتمشون وياهم بالشارع؟ أنا دا أسألكم جاوبون. أنتوا بعدكم أصدقاء من تتمشون وياهم بالشارع أشوفه بأنه لا يرفع نظره عن الأجنبي. طيب فإذا أنت من خلال الممارسة قدرت الشخص هذا مصر لو مو مصر. ها هذاك من عرف يصير مجهول الحال نتوب ما يحسن ما عدنا هذاك ما عدنا طريق لإحراز. هذا من قبيل أنه من ابن عادل لو مو عادل ما حدا يشهد أنه عادل ما يجوز. لا ما يجوز اعطاه ما يجوز اعطاه. يعني اذا اشترطنا العداله ولم نعرف حاله يكون مجهول الحال. فاذا صار مجهول الحال لا يجوز اعطاه. طيب ليه مهم انه طرق الاثبات بعد متعدده. فانت من خلال الممارسه واطمئنوا ان الانسان الذي يعصي الله يفتضح. اطمئنوا اطمئنوا. هسموها السنه سنه الله مو سنه الله 10 سنوات. اطمئنوا مولانا اطمئنوا ان الانسان يفتضح. تسلسل رواياتكم مطالب عجيبه في الذنوب. يقول إن للذنوب رائحة ولكن من يشمها؟ يشمها من لا يذنب أو يشمها ولي الله. أي لأنه هذاك المذنب أيضا لا يشمها. أساسا الأطعمة المحرمة أيضا فيها رائحة تبين فرمتها. فلهذا أولياء الله أنت المعصوم لو تقدم إلى طعام محرم مو بعلم الغيب ترى ما يأكل الطعام المحرم مو بعلم الغيب أبدا ما يأكل لأنه فيه رائحة وهذه الرائحة ستظهر رائحتها النتنة يوم القيامة في نار جهنم. عندما تتجسد الأعمال هناك تظهر رائحتها الكريهة. أعمال هناك كاملا هناك ما ندري هنا شنو هن يوم القيامة كاملا يجسدون إلا فالمتكبر يقول له هذا تكبرك والمتواضع يقول له هذا تواضعك. ولهذا ورد في هذه الآية المباركة قطوف دانية. قال بعض العلماء تعلمون لماذا أن قطوفها دانية؟ لأنه كان متواضعا في الحياة. فهذه الثمرة التي حصل عليها في الجنة هذه ثمرة ماذا؟ ثمرة تواضعه. هذه الأعمال الأفكار الحركات السكنات الوساوس كلها مولانا رقيب عتيق كلها مسجلة ومو مسجلا تسجيل كاسيت ولا تسجيل فيديو ها دليل هذا اللي مو مسجل هالشكل كما يتوهم البعض. لا مو هالشكل هذا اللي قابلة للتزوير قابلة للمقابلة ها قابلة للمقابلة للتزوير. لعل هذا الإنسان يأتي يوم القيامة يخلوا له الكاسيت يقولوا له أنت فلان ما كنت شي قلت قلت هو أنت مزودني علي لا قايل ولا شيء أنت شي زول أحمد تطلعوا له الشريط فيديو يقول انت مزوي كوبي عليها مو انت اصلا مو انا انت مشتبين وش نسوي له. ثم الخواطر القلبية شلون نسجل لها؟ هسه استهمنا بانه اعماله حركاته يده رجله نسجلها. خواطر القلبية في امور معنوية لا يمكن تسجيلها. فلهذا تجدون ان القرآن يقول الشاهد هو العضو. اذا ضربت به احد تعديت به على احد فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. جلودهم يشهدون مو أنه نحتاج شاهد من برة. عضوه يشهد عليه رجله تشهد عليه عينه تشهد عليه كل عضو من أعضائه التي عمل بها خلاف الشرع بل يشهدون عليه يشهدون عليه يده تشهد عليه. بس شلون عالم هذا اللي اليد تشهد على الإنسان هاي يد إلي هي بس هناك مو إلي بعد هذه. بس الآن مو بحث المعاد مولانا فقط على الاستذكار أريد أقول بلي الآيات بلي أحسنتم بعد الدرس مولانا تعالوا بخدمتكم إلى الصباح أحلى ولكنه فقط أريد أنبه الأفكار أنه هذه المطالب الإخوة يرفعون وراها. القرآن يقول قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا الجلد نطق بعد لا يستطيع أن يكذب لأنه هو الذي قام بالفعل. دليل لا ها لا هذا شاهد يتلم هذا مو المتهم المتهم شخص آخر ذلك هذه آلة العمل هذه مو العمل هذا العمل مو هذا أي دليل يشهدون على غيرهم فهذا يوم القيامة هذون يئنون إلى الله أنه هذا الإنسان أنت أعطيته اليدين حتى يفعل بها خيرا فعل بها ماذا شرا فلهذا تجدون أن الأرض تكون شاهدة يوم القيامة حتى افترضوا على قطعة من الأرض هم فاسق صلى هم مؤمن صلى هذا المكان 50 مرة صار مسجد 50 مرة صار ملها يقول هذا هماتين هذه القطعة من الأرض تشهد بس شنو خصوصيات ذلك العالم الصغير تعرف هذا عند الله علمها يوم القيامة أنه العالم ماذا فلهذا مباشرة عندما يعطوا كتاب بيده يقولون له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ماذا يأتي للنداء بمجرد أن يسلم الكتاب يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بلي واقعا أضعف لهذا أنت تقرؤون في الكميل ارحم ضعف بدن بلي أضعف لهذا الإنسان بلي مولانا بلي اليوم عسير مولانا أذهلت كل مرضعة عما بلي هذا القرآن ولا مو أنا أقول هذا القرآن دي يقول هذول ينسون كل شيء فلا أنساب بينكم خلاص تعطف أبو يشوف ابنه يشوف أبو منو أنت هذا المال الذي كان يفديه بدينه قد استعداد حتى إلى دين يضعه يقول أنت منو أصف يدور على ابنه يجب بلكا من نام النافذ حسن هذا من الابن يطلعه يروح محتاجه بل مولانا اليوم عثير فلهذا ورد في الرواية من ايقن بالموت لم يضحك في النفس من ايقن بالموت بس احنا ما عدنا يقين بالموت عدنا علم بالموت والعلم بالموت مطلب واليقين به مطلب اخر احنا اليقين ما عدنا مولانا إذا أدنى يقين اطمئنوا أن حياتنا ما كانت تشبه قال والصغائر إن أصر عليها ألحقت بالكبائر وإن لم يصر عليها لم توجب الفسق فشيخنا ماذا تقول في المروءة المروءة قلت أنها فيما سبق إذا تتذكرون في بحث العدالة قلنا من شرائط أن يكون الإنسان عادلا ماذا المروءة يعني أن لا يخالف العادات الاجتماعية يقول اتفاق بين علمائنا أن العدالة التي تشترط في المستحقين لا تشترط فيها المروءة والمروءة غير معتبرة في العدالة هنا أي في باب المستحق للزكاة على ما صرح به المصنف في شرح الإرشاد فلزم من اشتراط تجنب الكبائر ماذا؟ اشتراط العدالة فعل لا يكون هذا القول الثاني قولا وراء القول أول فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط العدالة ومع ذلك كله لا دليل على اعتبار العدالة وهذا هو القول الثالث في المسألة القول الأول اعتبار العدالة القول الثاني تجنب الكبائر القول الثالث عدم اعتبار العدالة في المستحقين الباقين والإجماع المدعى في كلمات السيد المرتضى ممنوع لأنه المسألة خلافية على أقوال فلا يمكن أن يدعى أن المسألة إجماعية والإجماع ممنوع والمصنف لم يرجح اعتبار العدالة إلا في هذا الكتاب وإلا باقي كتبه الأخرى لا يشترط العدالة في المستحقين الباقين والمصنف لم يرجح اعتبار العدالة إلا في هذا الكتاب ولو اعتبرت العدالة لزم ماذا؟ لزم منع الطفل لأنه هو قال ويعطى الطفل ولو كان أبواه فاسقين الطفل يمكن أن يكون عادلا قال فيما سبق قال لعدم إمكان العدالة في الطفل لا تقولوا بأنه خذ إذا سقط الشرط خذ نعطي للطفل الآن شرط العدالة ما موجود يقول لا إذا سقط الشرط سقط المشروط أيضا لأن المشروط عدم عند عدم شرطه فعند ذلك لا يجوز إعطاء الطفل ولو اعتبرت العدالة لزم منع الطفل لتعذر العدالة منه وتعذر الشرط فإن قلت تعذر الشرط لماذا المشروط نقول وتعذر الشرط يؤدي إلى تعذر مشروط وتعذر الشرط غير كاف في سقوط الشرط بل إذا سقط الشرط فإنه يسقط المشروط أيضا وخروجه. فإن قال قائل أن الطفل خرج بالإجماع قال لا دليل على مثل هذا الإجماع. وخروج الطفل وأنه يعطى وإن لم يمكن العدالة فيه وخروج الطفل بالإجماع موضع تأمل ويعيد المخالف. والحمد لله.